باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. اللهم صل وسلم. نعم. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. قال لنا ولا طيب عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. نسختها بناء لنا. ثم رقي المنبر فقال في الصلاة أو في الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. طيب عندك وقف. فقال في الصلاة وفي الركوع. فقال في الصلاة وفي الركوع. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.